Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salatu ve temmü teslimi ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yekulun nazimu rahimahullahu teala. Hel adedun lirraka'ati yunva ve hel muşebbehun keşibhin yakva. Ve hel li ba'din mali kullin min khiyar. Ve hel fil intişari ma'na l'ihtiyar. Lil evvelin neflu ve tekfiru ve ma li thanin issavmu ve haddun ulima. Ve hel ila mevcudina ve maksudik nazarihi kenakir. نظره كناكح وعيد ومقتد وزائد ومن رعف أو شك أو أرسل والذي حلف فصل في الزكاة شرط وجوب أو أداء إمكانه فتالف هل ينتفي ضمانه وهل فقير كشريك في التلف وفلس البائع منه قد عرف هل سبق حكم شرطه المغتفر عليه من هل سبق حكم شرطه مغتفر نعم. عليه من زكى ومن يكفر كترك شفعة وشبهها وهل كفارة بالحنث أو عقد نقل في الذي يظاهر وقد حلف به إن لم يكن وقد حلف به إن لم يكن حنيث قبل فانتبه Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nebiyyil kerim. Hel adedu li rekaati yunva ve hel muşebbehun keşibhin yakva. Yani enne hel adedun hel yüşteratu adedu niyeti rekaati ev hel niyetu adedi rekaati lehu te'zirü fil hukmi emla. Ve yenbeni hadihil ala hadihil kaide ma leuna vel kasra temme أو نوى الإتمام فقصر ولذلك مشهور في المذهب المالكي أن الإنسان إذا نوى الإتمام فقصر أنه تبطل صلاته إذا كان عمدا وإن كان سهوا فعلى أحكام السهو وكذلك أيضا إذا أتم بعد نية القصر بطلت صلاته أيضا على الأصح كما هو مشهور في المذهب المالكي وكذلك أيضا من القواعد الفقه المالكي هل المشبه يقوى هل المشبه بالشيء يقوى قوته أو لا بد أن يكون قاصرا عنه والمشهور الثاني أن المشبه بالشيء لا يقوى قوته ولذلك كان مالك رحمة الله عليه يقول أنه لا جزاء في صيد المدينة إنها مشبهة بالحرم نعم. المشبه بالشيء لا يقوى قوته مشهور هذا هو المشهور هذا هو المشهور نعم نعم ولذلك كان مشهور مذهب مالك كما ذكرنا لا جزاء في صيد المدينة بناء على هذه القاعدة وهل لكل ما لبعض من خيار وهل في الانتشار معنى الاختيار للأول النفل وتكفير وما لثاني الصوم وحد علما اختلف الفقهاء هل التخير في الجملة يقتضي التخير في البعض إذا خير الشارع في أمر مجمل هل ذلك يقتضي أن يخير في الجمع بين أجزاء ذلك الأمر المجمل وهل الانتشار أي انتشار الذكر بالإنعاض هل هو يعتبر نوعا من الخيار بالنسبة لمن أكره على ذلك أو لا يعتبر نوعا من الخيار أما المسألة الأولى فهي مسألة أن الكل أن التخير في الجملة هل يقتضي التخير في البعض أو في الأجزاء يمثل له بالصلاة بمسألة الصلاة وبمسألة الكفارة إذا دخل إذا ابتدأ الإنسان صلاته قائما هل يجوز له أن يجلس في الركعة الأخيرة منها إذا كان ذلك نفلا هل يجوز له ذلك أم لا لأنك تعلم أن النافلة يجوز الإنسان أن يفعلها وهو جالس لكن هل هذا التخير في الجملة يقتضي التخير في البعض بحيث لو بدأ الإنسان قائما هل يكملها جالسا أو لا المشهور أنه يكملها جالسا وكذلك أيضا مسألة الكفارة تعلم أن الكفارة اليمين يخير في الإطعام أو الصوم أو العتق، فهل أو الكسوة أقصد، فهل يمكن للإنسان أن يطعم خمسة ويكسو خمسة؟ لكن المشهور في مذهب مالك أن التلفيق في الجنسين لا يجوز، وهذا هو الذي درج عليه خليل في مختصره، فقال إنه لا يجوز ولا يمكن، يمكن أن تجمع بين النوع من الأجناس كالإطعام بعض والشبع بعض، فهذا لا حرج فيه، ولكن لا يمكن لك أن تجمع بين جنسين مختلفين كأن تكسو خمسة وتطعم خمسة. المشهور في المذهب كما ذكرت لك أنه لا يجوز، كما قال الحطاب. الانتشار. وهل في الانتشار معنى الاختيار؟ يعني أن الإنسان إذا أكره على الزنا، أكره على الجماع مثلا في رمضان، أكره على الزنا، هل من أكره على الجماع إجماع زوجته في رمضان يكفر إذا انتشر، بناء على أن الانتشار نوع من الاختيار، أو لا يكفر بناء على أن الانتشار لا يعد نوع من الاختيار؟ وخليل في مختصره قال: وفي تكفير مكره رجل للجماع قولان، أي أنه مختلف في من أكره رجلا على الجماع فيه قولان، وكذلك ذكرهم ابن الحاشم، وكذلك أيضا من أكره على حد الزنا إذا انتشر هل يحد بناء على أن الانتشار نوع من الاختيار، أو لا يحد بناء على أن الانتشار لا يعد نوع من الاختيار؟ نعم. ونعم ثلاثة أقوال في المسألة، والخلاف في، لكن الأكثر بالنسبة لمسألة الزنا أنه يكون عليه الحد، هذا هو الأصح. تفصيل هذا التفصيل، إن انتشر حده ولم ينتشر لم يحده. لا مش تفصيل، هو إما أن هو إذا انتشر هل الانتشار يعد نوع من الاختيار، ليس فيه قول بالتفصيل. إذا قلنا أن الانتشار نوع من الاختيار فهو يحد، إذا قلنا أن الانتشار بالنسبة للمكره لا يعد اختيارا يكون ليس لا يحد. هذا بالنسبة للمكره، ما المكره بالنسبة للمكره، ما غير المكره يعني ما ليس محل خلاف. لا المكره هي المرأة. لا بالنسبة للرجل. نعم هذا بالنسبة للرجل. المشهور في المذهب أن المكره بالنسبة لي في مسألة الزنا أنه يحد، هذا هو المختار. ولا فرق بين الإكراه الملجأ والغير مرجأ ملجأ؟ لا لا لا مكره فقط. بعضهم قال والأكثر على أنه يحد كما قلت لك. ما مذهب اللخمي والعربي المالك ابن رشد وغيرهم أنه يحد. ولذا قال وما لذان الصوم وحد علماء. وهل إلى موجود أو مقصود نظره كناكح وعيد ومقتد وزائد ومرعة أو شك أو أرسل والذي حلف. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي سيكررها المصنف فيما بعد بعبارة أخرى. هل الشارع ينظر إلى مقاصد المسائل أو ينظر إلى ما في نفس الأمر؟ هل الأمور بمقاصدها يعني هذه قاعدة؟ نعم. هل الأمور بمقاصدها أو الأمور إنما هي بحسب ما هي عليه من الحقائق؟ فمثلا الآن من تزوج امرأة يظنها في العدة وتبين أنها خارج العدة، هل يفسخ النكاح نظرا إلى قصده الخبيث، أو لا يفسخ النكاح نظرا إلى ما في نفس الأمر وهو أنه تزوج امرأة خارجة من العدة؟ وكذلك إذا تزوج امرأة زوجها غائب وبعد ذلك وهو لا يعلم بموت هذا الزوج الأول، ثم ثبت أن الزوج الغائب مات وانقضت عدة وأن الزواج وقع بعد ذلك، هل ينظر إلى القصد فيفسخ النكاح وينظر إلى ما في نفس الأمر فيثبت النكاح؟ وكذلك إذا تزوج امرأة وأصدقها بخمر فتبين أنه خمر خل، هل ينظر إلى قصده فيفسخ النكاح لأن الصداقة غير صحيح، أو ينظر إلى الحال وما في نفس الأمر وهو خال والخل ليس محرم؟ وكذلك أيضا من قواعدها من أفطر في رمضان متعمدا منتهكا ثم تبين أن هذا اليوم يوم العيد. وكذلك أيضا من فروع هذه القاعدة من أفطر في رمضان متعمدا منتهكا ثم تبين أن هذا اليوم يوم العيد، هل ننظر إلى قصده فاسدي أو ننظر إلى ما في نفس الأمر فلا نلزمه بالكفارة؟ وفيها قولان حكاهما ابن القصار، وكذلك من حلف كمن حلف أو كمن اقتدى بمن شخص يصلي الظهر وهو والمقتدي يصلي العصر، فتبين أن هذا الإمام يصلي العصر، هل تبطل صلاته بناء إلى قصده الخبيث أو لا تبطل بناء على أنه اقتدى يصلي العصر واقتدى بإمام يصلي العصر وهذا لا حرج فيه؟ وكذلك أيضا إذا صلى بالناس، إذا صلى الإنسان بال وكمن كما ذكرنا، هل تبطل صلاته كما ذكرنا أم لا؟ أو صلى بالناس ظانا أنه لم يصلي، صلى بالناس ظانا أنه لم يصلي ما تبين أنه صلى وحده، هل تلزمه الإعادة أم لا؟ إذا نظرنا إلى ما في نفس الأمر تلزمهم الإعادة، إذا نظرنا إلى قصده لا تلزمهم الإعادة، لأنه هو صلى بهم يظن ولم يتذكر أنه صلى أصلا. وكمن قام إلى خامسة في الرباعية عمدا فإذا به قد فسدت عليه ركعة يجب قضاؤها، هل تجزئه هذه أم لا؟ هذه الخامسة التي أتى بها وهو كان قد ترك ركعة أخرى، هل هذه الخامسة التي أتى بها تجزئه عن ركعة القضاء أم لا؟ نعم. وهذا ما معنى قوله وزائد. وكمن ظن عدم فراغ الإمام، ظن عدم فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فصلى مكانه ثم أخطأ ظنه فتبين أن الإمام قد فارق الصلاة، هل ننظر إلى قصده الذي لا ينبغي أو ننظر إلى ما في نفس الأمر وهو أنه أتم مكانه والإمام إذا قد فارق الصلاة فتكون صلاته صحيحة؟ وكما صام يوم الشك مثلا فإذا هو من رمضان هل يجزئه بناء على ما في نفس الأمر ولا يجزئه بناء على أنه خالف قصده ليس سليم؟ وهكذا. أو أرسل من أرسل صيده جارحه على أسد فتبين أنه فقتل يعني قد قتل وحشا يباح أكله، ننظر إلى قصده فلا نبيح له ذلك، وننظر إلى ما في نفس الأمر وهو أن هذا الجارح قد قتل صيدا مباحا فيأكل. وكمن حلف على ما لا يتيقنه أمرا لا يتيقنه إذا تعتقد ضده ثم تبين الصدق، ما ننظر إلى قصده لأن قصده غير سليم أو فنلزمه الكفارة والإثم، أو لا ننظر إلى أنه وافق البر وعليه لا حرج فيه. وهذه من نعم وهذه من القواعد التي كما قلت لك وهي قاعدة كبيرة جدا وفروعها لا تنتهي ولا تحصى، وهي في فساد الصحيح بالنية. نعم. فصل في الزكاة. نعم. شرط وجوب وأداء ما كان. ما بدأ المصنف رحمه الله عليه يتكلم في المسائل القواعد المتعلقة بالزكاة وما يتعلق بها، فقال فصل في الزكاة وما يتعلق بها، وبدأ ذلك بقوله شرط وجوب أو أداء إمكانه فتالف هل ينتفي ضمانه. الفقهاء اختلفوا هل الأداء هل الإمكان شرط في الأداء أو شرط في الوجوب، وينبني على هذه القاعدة ما لو تلف المال بعد الحلول وقبل الإمكان، إذا تلف بعد الحلول وقبل الإمكان هل تتعلق به الزكاة في الباقي أم لا؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال عند المالكية، بعضهم يقول بتعلقها به وبعضهم يقول لا وبعضهم يقول تتعلق الزكاة بالباقي وإن كان أقل من النصاب. نعم. إذا تلف المال كما ذكرنا بعد الحول وقبل الإمكان المشهور لا تتعلق، هذا هو المشهور أنها لا تتعلق. نعم. مثالها تتعلق بالباقي فقط كما قلت لكم إن كان دون النصاب. فإن أمكن فإذا أمكن الأداء تعلقت اتفاقا وهكذا لا خلاف فيه. نحن القاعدة هنا محلها إذا لم يتمكن من الأداء، هل نقول إنه شرط أن الإمكان لم يتمكن من الإمكان، هل نقول إن الإمكان شرط وجوب عليه يلزم أو شرط أداء وعليه لا يلزم؟ كذلك أيضا إذا نعم كما ذكرنا فتالف، وفي بعض النسخ هو قال فتالف هل ينتفي ضمانه، في بعض النسخ فتالف لا ونعم ضمانه، هذه نسخة فتالف لا ونعم ضمانه. فتالف لا ونعم ضمانه، يعني الخلاف، يشير الخلاف. نعم نعم. وهل فقير كشريك في التلف وفلس البائع أو فلس البائع منه قد عرف، يعني هل الفقراء كالشركاء أم لا؟ وعليه إذا ضاع جزء النصاب قبل التمكن من الأداء كما مر، على أنهم كالشركاء تجب الزكاة في الباقي، وعلى أنهم ليسوا كذلك وهي من باب المواساة تسقط. شنو قاعدة فرع التي قبلها؟ نعم، فرع التي قبلها. الفقير كشريك في التلف، يعني هل الفقير إذا تلف المال يعتبر شريكا فتلزم الزكاة في الباقي وهي من باب المواساة وليس شريكا فتسقط في الباقي؟ وكذلك إذا فلس البائع، إذا فلس البائع باع زرعا مثلا بعد إفراكه أو تمرا بعد طيبه، تعلموا أن الزكاة هنا على البائع فأفلس. فإن قل لا إن الفقراء كالشركاء أخذ الزكاة من عين ذلك المبيع الذي باعه البائع إذا وجدت في يد المشتري، والمشتري يرجع على البائع. وإن قل لا أنه ليس بشركاء لم يؤخذ من المشتري شيء ولو وجد ذلك المبيع بعينه. الصورة واضحة أم لا؟ هذا الرجل باع زرعا له أو تمرا بعد طيبه فزكاته على البائع. إذا قلنا أن فلس هذا البائع، إذا قلنا أن الفقراء كالشركاء هذا الزكاة تخرج من ذلك الجزء الذي بيع ولو إذا وجد عند المشتري، وما نقص من الزكاة يرجع بالمشتري على البائع. إذا قلنا أنه ليس كالشركاء لا تؤخذ مما في يد المشتري. هل سبق حكم شرطه مغتفر؟ الحكم شرط سبقه حكم شرط شرطه، هل سبق حكم شرطه مغتفر عليه من زكى ومن يكفر كترك سبعة المشبهة؟ يعني إذا سبق الحكم المعلق على شرط معين وسبق الحكم حصول ذلك الشرط، هل يعتبر ذلك أم لا؟ هل يغتفر أم لا؟ وعليه إخراج الزكاة قبل الحول بيسير، هل تجزي أم لا؟ والكفارة بين اليمين والحنث كذلك، قبل اليمين كفارة قبل اليمين والحنث وهي شرطها لم يقع وهو الحنث، هل تجزئ أم لا؟ إذا أخرج الإنسان الكفارة قبل أن يحنث هل تجزئه أم لا؟ وكذلك من أسقط الشفعة عن شريكه قبل أن يبيع الشريك هل تسقط أم لا؟ لأنها لا تحق له إلا عند بيع الشخص وهو أسقطها قبل أن تجيب له. وبعبارة أخرى، هل من أسقط شيئا قبل أن يجيب أو قبل أن يحصل له هل يعتبر ذلك لإسقاطه أو لا يعتبر؟ هذه مثل قاعدة ما قارب الشيء يأخذ حكمه؟ لا، مثل قاعدة ماذا؟ ما قارب الشيء. لا ليست نعم. وكذلك أيضا المرأة إذا أسقطت الصداقة وهي مفوضة لها الصداقة، أسقطته قبل التسمية والدخول ولم يكن لها إذاك، هل يعتبر ذلك أم لا يعتبر؟ وهكذا عليه من زكى ومن يكفر. من اسقط العفو على الجراحة مثلا، اسقاط الشفعة قبل البيع، مسائلها كثيرة، اخراج الزكاة قبلها، اخراج الكفارة قبل اليمين والحين. نعم نعم، هكذا هذه الأمور يسقطها الإنسان قبل، المرأة تسقط شرطا قبل أن يجب لها هل يعتبر ذلك أم لا؟ وهكذا. نعم. شبعة وشبهها. نعم. والكفارة بالحنث أو عقد النقيض. يعني هذه قاعدة أخرى وهي قاعدة مهمة جدا، هل الكفارة بالحنث أو بالعقد؟ معناه هل الكفارة تجب بالحنث أو تجب بمجرد عقد اليمين؟ وهذا هو مراده بالعقد، معناه عقد اليمين. وعليه من حلف بظهر، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي مثلا، إذا قالها إنسان لزوجته ثم ظاهر ظهارا مطلقا لم يقيده بشيء، فإن كان قد حدث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه قد وصف أمه زوجته بما هي متصفة به. وإن لم يحدث أصلا فقولان على الأصل. استوعبت هذا أم لا؟ يعني أن المالكي يختلف في الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحدث. من حلف بالظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حدث في اليمين بالظهار، إذا قلنا يا كان هو قد حدث في اليمين بالظهار بأن والحنث يقع، تعلم أنه يقع بالبطيء، فكفارة واحدة لأنه إنما وصفها بما هي وصفة به. وإن لم يحدث فقولان، بناء على أن الكفارة هل تلزم باليمين أو تلزم بالحنث. نعم. في الذي يظاهر وقد حلف به، أي بظهار قبله، لم يكن حنث قبله فانتبه، فعلى أن الكفارة تجب بالحنث. إذا قلنا أن الكفارة تجب بالحنث عليه كفارة واحدة، وعلى أنها تجب باليمين عليه كفارتان. فهمت هذا؟ وهي مسألة من ناحية يتفق فيها قولان. طيب، فانك اللهم أفهم.